مالها مالها مقلت هذا حكا ناي بواسو بيغا فيها هاكي شربي سوكتي واسي سيبون سيبون يوم او سي جامي كاش ما يسوالك ما عندك الجنينه لا تكاش هاي بالصغير طفياش Vous m'entendez, monsieur? Faut se réveiller.